اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات ابليس صار شيما طريد لعين ودجال منعون وجنودهم الملايين من الانس والجن نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن نعوذ بالله بالملايين الانس والجن بسم الله اصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله الذي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجبه وباسمائه الحسنى كلها عيدين من الادانس ومن شر شياطين الانس والجن ومن شر كل مالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرا ومن شر ابليس ملعون وجنودها ومن شر كل دابة رب ناخذ بناصيتها إنا ربي على صراط مستقيم إنا ربي على صراط مستقيم إنا ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل لومة بالسبية من الطقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين المبتدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل السلالة الزهرية الموحدة بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الأنفس المقاتلة الإنسية التي تخترق معاقل إبليس رجم طريد ودجال ملعون. حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصنا كل المقاتلين الأشداء الرجال بنفق علينا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصنا كل الكتائب والجيوش التي وجهناها بتوفيق الله. حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حصنا كل الكتائب التي تدك معاقل إبليس رجم طريد العين والدجال الملعون للآن. حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. واستودعتكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فحصنا وحصنا كل الأنفس المقاتلة من الثقلين لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجم طريد العين ودجال الملعون وجنودهم الملايين. حسبي الله ونعم الوكيل في كل القيادات الملعونة الإنسية التي تتسلط علينا في كل حين. حسبي الله ونعم الوكيل في كل القضاة في كل القضاة في كل القضاة الملايين الذين دعوا أنفسهم الملعون. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين جنود الملعونين من الإنس والجن. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوق. حسبنا الرازق من المرزوق. حسبنا الله وحسبنا. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وفي سبيلك قاتل الملايين يا حي يا قيوم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وفي سبيلك نقاتل الملايين. يا الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد الشهيد الشكور الحميد. الله وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله اكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الملك لله الملك القدوس. الله الملك لله الملك القدوس. الله العزة لله العزيز الحميد الشكور. الله العزة لله العزيز الحميد الشكور. الله المجد لله الماجد الواجد العظيم. الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة الجميع لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله الجهاد لله وفي سبيل الله المنتقم الماجد المنتقم الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوي في السماوات السبع والبلي الأعلى وفي الأراضي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأرض يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضي قسما بالله العظيم العظم لن يضع جند الله سلاحا ولن نضع السلاح حتى يحضر ملك الموت يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله السلام المؤمن الله المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق الله البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الله الرزاق الفتاح الله العليم القابض الله الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الله الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله النور الله النور الله المقيت الحكيم الجليل الجليل الجليل الجليل الله الجليل الله الجليل الله الجليل الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله النافع النور الله المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب الله الواسع الحكيم الله الودود الودود الودود الودود الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي الب تعالى البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير الشهيد على الجهاد الكربوني الإبليسي الملعون الذي صنعه إبليس رشيما طريف الأيام وزرعه ملاعينه الأفاعي في الفص الأيمن لمخ كل عبادك ظلما وتعديا على خلقك يا الله العليم الخبير البصير الشهيد على الجهاد الكربوني الإبليسي الملعون الذي صنعه إبليس رجيم طريد لينا وزرعه ملاعينه الأفاعي في الفص الأيمن لمخ كل عبادك ظلما وتعديا وعدوا يا الله العليم القدير البصير الشهيد على الجهاد الكربوني الإبليسي الملعون فالذي صرى صنعه إبليس صار شيما طريدا ليانا وزرعه ملاعينه الأفاعي في الفص الأيمن لمخ كل عبادك في الفص الأيمن لمخ كل عبادك ظلما وتعديا أرسل الآن ملائكتك وجندك يفتكونا ويخرجونا هذا الجهاد الملعون من عبادك ويسحبون كل حراس الخفافيش والملاعين الطيارين من الأجسام للقتلى عليم خبير بصير بهذا الجهاد الملعون المثبت في الفص الأيمن للمخ الذي زرعه الملاعين الأفاعي ويجددونه كل ثلاثة أشهر في العبادة ظلما وتعديا على خلقك يا عظيم ظلما وظلما وتعديا على خلقك يا عظيم أرسل الآن وأمر الآن جندك وملائكتك يفككونا ويخرجون هذا الجهاد الملعون من عبادك الموحدين ويقتلونا ويذبحونا كل هذه الأفاعي الملعونة المختصة أينما كانت في جبال ألاسكا العليم الخبير البصير بهذا الجهاد الملعون المثبت في الفص الأيمن للمخ فالذي صراه الملاعين الأفاعي ويجددونه كل ثلاثة أشهر في عبادك ظلما وتعديا على خلقك يا عظيم أدل الآن ملائكتك وجندك يفككونا ويخرجون هذا الجهاد الملعون من عبادك الموحدين ويسحبون كل حراسه الخفافيش والطيارين الملاعين من الأجسام للقتلى ويقتلونا ويذبحون كل هذه الأفاعي المختصة الملعونة أينما كانت في جبال ألاسكا عليم خبير بصير بهذا الجهاد الملعون الذي ينشر السحر الأسود الأيوني السالب في كامل الدماغ والقفا من خلال الأعصاب الإرادة وما يؤثر به في المخ من جلطات دماغية وضعف وذهاب الذاكرة، وكل ما هو مدمرا للعبادة ظلما وتعديا على خلقك يا عظيم. افضح الآن في رؤوس عبادك وأنزل وأحضر ملائكتك وجندك يفككونه الآن ويخرجونه ويدمرونه الآن يا عظيم. عليم خبير بصير بهذا الجهاز الملعون الذي ينشر السحر الأسود الأيوني السالب في كامل الدماغ والقفا من خلال الأعصاب وما يؤثر به في المخ من جلطات دماغية وضعف وذهاب الذاكرة والفشل وكل ما هو مدمر للعبادة ظلما وتعديا على خلقك يا عظيم، ظلما وتعديا على صنعتك يا عظيم، ظلما وتعديا على خلقتك التي خلقتها يا خالق كل شيء ومليكه. افضح الآن في رؤوس عبادك وأنزل وأحضر ملائكتك وجندك يفتكون الآن ويخرجونه ويدبرونه يا عظيم. عليم كبير بصير شهيد ما يشفطه هذا الجهاز الملعون من المخ ويخزن فيه من كل المواد والجزيئات الموجبة النافعة التي خلقتها في مخ عبادك. اللهم أنت العليم الكبير البصير الشهيد ما يشفطه هذا الجهاز الملعون من المخ ويخزن فيه من كل المواد والجزيئات الموجبة النافعة التي خلقتها في مخ عبادك تحضيرا لسرقتها وأخذها لملعون إبليس رجيم طريد الملعون الذي يتقوى بما سرقه من مخ عبادك ظلما وعدوا يا قدير. عليم بصير شهيد ما يشفطه هذا الجهاز الكربوني الملعون الإبليسي من المخ ويخزن فيه من كل المواد والجزيئات الموجبة النافعة التي خلقتها في مخ عبادك تحضيرا لسرقتها وأخذها لملعون إبليس رجيم طريد الذي يتقوى وأتباعه منها يا قدير. احضر الآن ملائكتك وجندك يفككون ويخرجون ويدمرون هذا الجهاز الملعون. عليم كبير بصير تبصر من فوق سبع سماوات هذه الأجهزة الملعونة في كل فص أيمن لدماغ من أدمغة عبادك يا قدير. عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر هذه الأجهزة الملعونة في كل فص أيمن لدماغ عبادك. اللهم أرسل وأذن وأمر ملائكتك وجندك يفككون ويخرجون هذا الجهاز الملعون من أدمغة عبادك يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا الله الرحمن الرحيم، يا الله الرحمن الرحيم، يا الله الرحمن الرحيم، يا رحمن يا رحيم يا الله، يا رحمن يا رحيم يا الله. أذن وأرسل وأمر ملائكتك وجندك يفككون ويخرجون هذا الجهاز الملعون من أدمغة عبادك يا رحيم. عليم كبير بصير بكل خدام ملاعين خفافيش وطي يعريانه متبتين في وسط قشرة الدماغ والموجودين داخل هذه الأجهزة الملعونة. أدن وأمر وأحضر ملائكة العذاب والموت يسحبونهم ويذبحون هؤلاء الملاعين الآن يا قدير عليم كبير بصير بكل خدام ملاعين خفافيش وطيارين ملعونين مثبتين في وسط قشرة الدماغ مثبتين في وسط قشرة الدماغ مثبتين في وسط فوق قشرة الدماغ والموجودين داخل هذه الأجهزة الملعونة. أذن الآن وأمر وأحضر ملائكتك يا عظيم يسحبونهم ويذبحون هؤلاء الملاعين الآن يا الله المنتقم الجبار عليم كبير شهيد بمن عكس على عبادك جراء هذا الجهاز الملعون من ضعف الذاكرة وعدم التركيز والنسيان والفشل وهوان أجسامهم. أذن وأمر وأحضر الآن ملائكتك وجندك يفككون ويطهرون أدمغة عبادك من هذه الأجهزة الملعونة ليزيدوا في العبادات ويتذوقونها ويحفظون قرآنك يا الله المجيد الواجد الماجد الواحد الأحد. ليزيدوا في العبادات ويتذوقونها ويحفظون قرآنك يا الله المجيد الماجد الواجد الواحد الأحد الله عليم كبير بصير من فوق سبع سماوات بكل مقرات مخازن هذه الأجهزة الملعونة. أذن الآن وأمر ووجه جندك من الطير والطائرات وطير أبابيل وملائكة سواحين طوافيل والفراس البيضاء الثلجية وملائكة العذاب والصافات بغزو وقصف وتدمير هذه الأباكن بمخازنها وما فيها من الملايين. عليم كبير بصير من فوق سبع سماوات بكل مقرات مخازن هذه الأجهزة الإبليسية الملعونة. أذن الآن وأمر ووجه جندك من الطير والطائرات وطير أبابيل وملائكة سواحين وملائكة على الفراس البيضاء الثلجية وملائكة العذاب والصافات يغزون ويقطفون ويدمرون هذه الأماكن بمخازنها وما فيها من الملايين ويحررون كل الأنفس الموحدة من الثقلين هناك يا عظيم عليم كبير بما تحويه جبال ألاسكا من مصانع ومقرات الأبارسة الملايين. أذن الآن وأمر جندك يغزونها بغزوات متتالية وأمطر الملاعين في ألاسكا بشهب راكدة مسومة طاقبة حارقة مدمرة مستمرة وأمطر الملاعين في ألاسكا الآن بشهب راصدة مسومة طاقبة حارقة مدمرة مستمرة وأمطر الملاعين في ألاسكا بشهب راصدة مسومة طاقبة حارقة مدمرة مستمرة الآن يا منتقم يا جبار عليم كبير بكل النواد التي سرقها ملعون إبليس صار شيما طريدا لينا. اللهم اجعلها الآن سبما عليه وعلى كل ملعون قوم يريد أن يتقوى بها وحبيبا يقطع أجسامهم يا قدير عليم خبير بكل البواسي التي سرقها منعونا إبليس رجيما طريدا اللهم اجعلها الآن سما عليه وعلى كل ملعون يريد أن يتقوى بها وحبيبا يقطع أجسامهم عليم خبير بكل المواسي التي سرقها ملعون إبليس رجيما طريدا أيانا اللهم اجعلها الآن ومن الآن سما عليه وعلى كل ملعون يريد أن يتقوى بها وحبيبا يقطع أجسادهم يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تحضر الآن ملائكتك وجندك بتفكيكي وإخراجي وتدمير كل جهاز ملعوني نكربوني مزروعين في الفص الأيمن لكل دماغ وقتل كل حراسه المناين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تحضر ملائكتك وجندك الآن ويعتبرهم بتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز ملعوني كربوني مزروع في الفص الأيمن لكل دماغ من أدم عبادك ويقتلون كل حراسه الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن لملائكتك وجندك بتفكيك وإخراج وتدمير كل جهاز ملعون كربوني مزروعين في الفص الأيمن لكل دماغ من أدمغة عبادك وتقتيل كل حراسه الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم من تؤذن وتحضر الآباء ملائكتك وجندك يا عظيم يفككون ويخرجون ويدمرون كل جهة هذين ملعون كربونين مزروعين في هذا الفص الأيمن لهذا الدماغ مزروعين في هذا الفص الأيمن لكل دماغ مزروعين في هذا الفص الأيمن لهذا الدماغ ويقتلون كل حراسة وختام ملاعين هذا الجهاز من هذا الجسم يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتحضر الآن ملائكتك وجندك يا عظيم يفككون هذا الجهاز الملعون الكربوني المزروع في هذا الفص الأيمن لهذا الدماغ ويقتلون كل حراسه وملاعينه الآن يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن ترسل جندك لتدمير كل مقرات المخازن الإبليسية للأجهزة والأسحار أينما كانت يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم لن ترسل الآن جندك لتدمير كل مقرات المخازن الإبليسية للأجهزة والأسحار الأنهار أينما كانت يا عظيم أن تأمر أن تأمر وتؤذن لجندك بغزوات متتالية على جبال ألاسكا يحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة ويدمرون كل مصانع ومقرات إبليس رجيما طريدا أيانا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن وتأمر وتؤذن لجندك بغزوات متتالية على جبال ألاسكا بغزوات متتالية على جبال ألاسكا بغزوات متتالية على جبال ألاسكا يحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة ويدمرون كل مصانع ومقرات إبليس رجيما طريدا أيانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يكشف الجهاز الملعون في الفص الأيمن للدماغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يكشف ويضمح الآن الجهاز الملعون في الفص الأيمن للدماغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يكشف ويفضح الجهاز الملعون المغروز المزروع في الفص الأيمن للدماغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يكشف ويفضح الجهاز الملعون الكربوني المزروع في الفص الأيمن لهذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يحضر ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون الكربوني الإبليسي من الفص الأيمن للدماغ ويقتلون كل حراسه وخدامه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يحضر ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون من الفص الأيمن بهذا الدماغ ويقتلون كل حراسه وخدامه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يحضر الآن ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون الكربوني من الفص الأيمن بهذا الدماغ ويقتلون كل حراسه وخدامه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يحضر ملائكة الرحمن وجنده الآن لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون من الفص الأيمن بهذا الدماغ ويقتلون كل حراسه وخدامه بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يحضر ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون من الفص الأيمن لهذا الدماغ ويقتلون كل حراسه الملائكة يقتلون كل حراسه الملاعين ويسحبون كل حراسه الملاعين من قشرة الدماغ يسحبونه من آذان خارج الأجسام ويذبحونهم في سبيل الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم رحيما. يحضر لهذا ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج وتدبير الجهاز للألوان من هذا الفص الأيمن لهذا الدماغ، ويقتدون كل حراسه وخدامه الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يحضر ملائكة الرحمن وجنده الآن لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون من الفص الأيمن لهذا الدماغ، ويسحبون كل ملاعينه الذين تجرأوا على خلقة الله خلقه الله واخترقوه وحرسوا فيه الأسعار وسحبوا منه كل نقل من مكاسيهم. يقتلون الآن بإذن الله وبأمر الله، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الأحد الصمد الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يحضر الآن ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون من الفص الأيمن لهذا الدماغ، ويسحبون ويقتلون كل الملاعين خدام إبليس. صار شيما طريدا لينا يذبح الخفافيش تذبح الطيور الملعونة الطاووس وذكر البطة وكل الطيور الملعونة المعروفة التي تخدم وتحرس هذا الجهاز الملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحمن الرحيم. يحضر ملائكة الرحمن الآن وجنده لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون من الفص الأيمن بهذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يفكك هذا الجهاز الملعون الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم. يفكك هذا الجهاز الملعون الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يفكك هذا الجهاز الملعون الآن ويسحب ويخرج بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم. يفكك هذا الجهاز الآن ويسحب ويخرج الآن من الفص الأيمن للدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يفكك ويخرج ويصعب ويدمر هذا الجهاز الملعون من الفص الأيمن لهذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يحضر ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون وتدميره إخراجه من الفص الأيمن للدماغ. بسم الله الملك القدوس الله الرحمن الرحيم. يخرج يفكك هذا الجهاز ويخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يفكك ويخرج هذا الجهاز الملعون الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يفكك هذا الجهاز الملعون ويخرج الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفكك هذا الجهاز الآن ويسحب ويخرج الآن بقدرة العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار يبذل هذا جند الله العظيم مقرات مكازن أجهزة وأصحار الملوان لتدميرها بما فيها من الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار يبذل هذا جند الله العظيم مقرات مكازن أجهزة وأصحار الملعونة لتدميرها بما فيها من الملايين. يغزو جند الله العظيم مصانع ومقرات إبليس الرجيم في جبال ألاسكا. يغزو جند الله العظيم مصانع ومقرات إبليس الرجيم في جبال ألاسكا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار يغزو جند الله العظيم مصانع ومقرات إبليس الرجيم في جبال ألاسكا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار ينطلق جند الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الله ينطلق جنود الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الله ينطلق جند الله ينطلق جند الله ينطلق جند الله ويغزو مصانع ومقرات إبليس الرجيم في جبال ألاسكا. حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. السلاح السلاح السلاح السلاح الحرب الحرب الحرب الحرب الخراب الخراب الدمار الدمار على راسي بليس الرجيم وجباله الملوان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يحضر ملائكة الرحمن وجوده لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن لجذب الدماغ. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أفتصمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم إلا يظنون. ومن أظلم ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به ولتطمئن قلوبكم بها وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ولو من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض شاهد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ورحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين من في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قد مكر الذين من قبلهم بعث الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم بعث الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم بعث الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة وبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وما كان لهم من الله من واق وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب حيث لا يشعرون لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمن وجنده لتفكيكا وإخراجا وتدمير الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يفكك ويخرج الجهاز الملعون الكربوني الإبليسي من الفص الأيمن للدماغ ويصل كل ملاعينه وحراسه وختامه بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يسحب ويفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويصل كل ملاعينه بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يفك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل حراسه وختامه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يفك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملاعينه لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل حراسه وخدامه الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم يفكك الجهاز الملعون الآن ويسحب ويخرج من الفص الأيمن للدماغ بسم الله الرحمن الرحيم يفك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملاعين بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله يفك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملاعين بسم الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله يفكك ويخرج الآن الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل ملاعينه بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله يفكك ويخرج الآن الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل ملاعينها بلا حول ولا قوة إلا بالله. المعين المدير السميع البصير الحكم العدل اللطيف. الله يفكك ويسحب ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملايين. بسم الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. الله يفكك ويخرج ويسحب الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل ملايين. بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. الله يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملايين. بسم الله الرحمن الرحيم الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود الودود. الله الودود. الله يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملايين. بسم الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. الله يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملايين. بسم الله المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الله يفكك ويسحب ويخرج الجهاز الكربوني الابليسي الملعون من الفص الايمن للدماغ ويقتل كل ملايين. بسم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الايمن للدماغ ويقتل ملايين. بسم الله القادر المقتدر المقدم المؤخر. الله يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الايمن للدماغ ويقتل كل ملايين. بسم الله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. الله الله الله يفكك ويخرج ويسحب الجهاز الملعون من الفص الايمن للدماغ ويقتل كل ملايينها. بسم الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم. الله يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الايمن للدماغ ويقتل كل ملايين. بسم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. الله يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملايين. بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. الله يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون الكربوني الإبليسي من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور. الله يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل ملايينها ويقتل كل ملايينها بقدرة الله وبحول الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحميد الشكور. الله الحميد الشكور. الله الحميد الشكور. الله الحميد الشكور. الله يطهر هذا الفص الأيمن للدماغ من كل جهاز عاجل إبليسين ملعون كربونين أيونين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار يغزو جند الله العظيم ومقرات مخازن أجهزة وأطهار ملعون لتدميرها بما فيها من الملايين يغزو جند الله العظيم مصانع ومقرات إبليس صار شيما طريدا في جبال أرسطا لتحرير كل الأنفس الموحدة من الصقلين وتدمير كل معاصي ملعون معاصي ملعون تدمير معاصي ملعون طريد الأيام بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الله تنزل الشهب المسومة الراسلة الصاخبة الحارقة القاتلة على جبال ألاسكا بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الله تنزل الشهب المسومة الراسلة الصاخبة الحارقة القاتلة المستمرة على جبال ألاسكا بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الله تنزل الشهب المسومة الراصدة الصاخبة الحارقة القاتلة المستمرة على جبال ألاسكا اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم استودعك كل إخواني وأخواتي الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا عظيم اللهم استودعك كل سلالة زهري الموحدة في مشارق الأرض ومغاربها يا عظيم اللهم استودعك كل أحبابي في مشارق الأرض ومغاربها من الصقلين ومن العوالم اللهم استودعوا بيتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم استودعك يا الله العظيم كل متسلم بقناتك هذه التي قدرتها وانشأتها بفضلك ومنك وجودك يا عظيم اللهم استودعك يا الله العظيم كل من احبنا وساهم معنا يا قدير بالرغم قلتهم القليلة التي تعلمها يا عظيم اللهم بارك لهم في رزقهم وفي كل نعمة انعمتها عليهم يا عظيم وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين